الحمد لله. ليس المعاملات فقط التي في الدوائر الرسمية وغيرها، بل المعاملات في البيع والشراء والاستئجار وغير ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله: وما زال السلف يكرهون تغيير شعائر العرب حتى في المعاملات، وهو التكلم بغير العربية إلا لحاجة، كما نص على ذلك مالك والشافعي وأحمد، سوغوها للحاجة وكرهوها لغير الحاجة.